بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والحمد لله الذي بجوده تتوالى الخيرات. الحمد لله على نعمة الأمن والاستقرار، الحمد لله على نعمة الولاة الأخيار، الحمد لله على النعم الكثيرة المدرار، الحمد لله على نعمة رجوع الدروس والمحاضرات والتآلف بالعلم، فالعلم رحم، وحاجة الناس إلى العلم أعظم من حاجتهم إلى الطعام والشراب. قال الإمام أحمد رحمه الله: الناس محتاجون إلى العلم أكثر من حاجتهم إلى الطعام والشراب. قال: لأن الطعام والشراب يحتاج إليه في اليوم مرة أو مرتين، وأما العلم فإنما يحتاج إليه بعدد الأنفاس. وظهور العلم في الناس علامة خير وثبات ورحمة. قال الزهري رحمه الله: كان من مضى من علمائنا يقولون: الاعتصام بالسنة نجاه، والعلم يقبض قبضاً سريعاً. فنعش العلم أي انتعاشه وظهوره وفشوه في الناس ثبات الدنيا والدين، وذهاب العلم ذهاب ذلك كله. فكلما قوي العلم في الناس قوي الدين، وكلما قوي الدين ثبتت الدنيا ودرت الخيرات وتوالت البركات. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. فالخير في الناس ما بقي فيهم العلم، ولذلك إذا قبض العلم من الأرض أذن الله بالأرض أن تخرب وبالساعة أن تقوم. فالعلم في الناس يقل كلما دنا الناس من الساعة، حتى يأتي عليهم زمان لا يعرفون ربهم ولا يقولون لا إله إلا الله. فإذا عم الجهل قامت القيامة. كلمتنا في هذه الليلة المباركة عنوانها: عليكم بالأمر الأول. كلمة موجزة، وهي في الحقيقة وصية نبوية عظيمة للنجاة من الفتن في آخر الزمان. فعن أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ونحن جلوس على بساط، إنها ستكون فتنة. قالوا: وكيف نفعل يا رسول الله؟ قال: فرد يده إلى البساط فأمسك به، ثم قال: تفعلون هكذا، أي تتمسكون بالهدي والسنة كما أمسك بهذا البساط. وذكر لهم يوما أنها ستكون فتنة فلم يسمعه كثير من الناس، فقال معاذ رضي الله عنه: ألا تسمعون ما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا: وما يقول؟ قال: يقول إنها ستكون فتنة. فقالوا: فكيف لنا يا رسول الله، وكيف نصنع؟ قال: ترجعون إلى أمركم الأول، ترجعون إلى أمركم الأول. إذا جاءت الفتن وأردت النجاة منها فالسبيل ترجعون إلى أمركم الأول. ما هو الأمر الأول؟ هو ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته في عهده عند بعثته، وقد بيّنه النبي عليه الصلاة والسلام في وصية عظيمة، في وصية وداع. فعن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فوعظنا موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، وعظنا موعظة مودع، فاعهد إلينا بعهد. فقال: عليكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن عبدا حبشيا وسترون من بعدي اختلافا شديدا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم والأمور المحدثات فإن كل بدعة ضلالة. وفي رواية قلنا: يا رسول الله، إن هذه لموعظة مودع، فماذا تعهد إلينا؟ قال: قد تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها، لا يزيغ عنها بعد إلا هالك، ومن يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بما عرفتم من سنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، وعليكم بالطاعة، وإن عبدا حبشيا عضوا عليها بالنواجذ، فإنما المؤمن كالجمل الأنف حيث منقيدا قاد. ترجعون إلى أمركم الأول، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم والأمور المحدثات، فعليكم بما عرفتم من سنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. ترجعون إلى أمركم الأول، لا تأخذ بالآراء والأهواء، إنما تستمسك بالأثر والسنة، كما قال ربنا: والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. فالمصلح مستمسك. ولذلك كان منهاج الصحابة رضي الله عنهم كما قال ابن مسعود: إنا نقتدي ولا نبتدي، ونتبع ولا نبتدع، ولن نضل ما تمسكنا بالأثر. والإسلام بدأ غريبا وسيعود كما بدأ. في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. قال الإمام الآجري رحمه الله: معناه أن الأهواء المضلة تكثر فيضل بها كثير من الناس، فيضل بها كثير من الناس، ويبقى أهل الحق الذين هم على شريعة الإسلام غرباء في الناس لقلتهم. فإذا أردت طريق الاستقامة والبعد عن الضلالة فتمسك بالأثر. قال الأوزاعي رحمه الله: عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس. وهذا فيه أن المتمسك بالأثر قد يرفض من الناس ولا يقبل. وإياك وآراء الرجال وإن زخرفوه لك بالقول، يمنونك بكلام معسول ويجرونك إلى الفتن بالآراء والشبه. قال: فإن الأمر ينجلي وأنت على صراط مستقيم. ما ثبت أحد في الفتن مهما عظمت إلا إذا تمسك بالأثر، إذا تمسكت بالأثر ستعلم الحقيقة إذا انجلت الأمور، وأنهم إنما زخرفوا الفتن والدمار. فالفتن أولها يسر، وأوسطها يغر، وآخرها علقم مر، لا ينجو منها إلا من أعرض عنها وتمسك بالسنة الواضحة. والسنة الواضحة ما تركنا عليه رسول الله عليه الصلاة والسلام، وكان عليه صحابته. ولذلك لا طريق لرضا الله عن الناس إلا بالتمسك بهذا الهدي. وقد قال الله عز وجل: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم. رضي الله عن السابقين الأولين رضا مطلقا بلا قيد، وعلق رضاه عن من يأتي بعدهم بقيد واتبعوهم بإحسان. فإذا أردت رضا الله فاستمسك بهديهم. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما توعد. رواه مسلم. وأصحابي أمنة لأمتي، أمنة من الضلال والفتن. ولذلك لما خرجت الخوارج جاءه ابن عباس ليقيم عليهم الحجج، فقال لهم فيما قال: جئتكم من عندي ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته، وعليهم أنزل القرآن، وليس فيكم منهم أحد. هذا ميزان. لم يخرج مع الخوارج من تربى على السنة وتمسك بالأثر من الصحابة، إنما من تنكب طريقهم خرج عن هديهم وعن هدي نبيهم عليه الصلاة والسلام. هذه الوصية المتقدمة، حديث العرباط، وصية مودع. النبي عليه الصلاة والسلام وعظ أصحابه موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، ولم يذكرها العرباط، إنما ذكر العهد الذي من تمسك به نجا والحاجة إليه ماسة. المواعظ أثرها لا يدوم، ليس كالعهد الذي يستمسك به ولا بد أن يعلم ويضبط ويفهم. فقلنا: يا رسول الله، إن هذه لموعظة مودع، فماذا تعهد إلينا؟ والمودع يستقصي في الوصية. قال: قد تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها، أي أن السنة واضحة لا لبس فيها على أحد، كما أن النهار لا يلتبس أمره على الناس. فالسنة كلها نهار في الوضوح والبيان. ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك، أي لا يزيغ من يزيغ عنها للبس فيها، وإنما كتب عليه الهلاك. فهلاكه ليس عن نقص وبيان ووضوح في السنة، إنما غلبت عليه شقوته. قال: ومن يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. فتن وأهواء واختلاف، والسنة واضحة، فعليكم بما عرفتم من سنتي. لا نجاة من الفتن والاختلاف إلا بالتمسك بالسنة. قال ابن وهب: كنا عند مالك فذكرت السنة فقال: السنة سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق. وتأمل هذا الفقه الدقيق من هذا النجم العظيم الإمام مالك: السنة سفينة نوح، لم ينجو مع نوح إلا من ركب السفينة، هكذا لا ينجو من الفتن إلا من ركب سفينة السنة، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق. قال: فعليكم بما عرفتم من سنتي. وهذا فيه دلالة على أن على المسلم أن يعرف من سنة نبيه ما ينجو به من الفتن، لأن النجاة بها عند الاختلاف والفتن، وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، لأنها المبينة والشارحة والضابطة لفهم سنة النبي عليه الصلاة والسلام، فهي قيد فهم السنة على وجهها الصحيح. وعليكم بالطاعة. من أعظم الفتن الخروج عن الطاعة. قال: وإن عبدا حبشيا. العبد الحبشي لا يملك اختيارا، إنما يملك بالقهر والغلبة. فكأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول للناس: مهما كان الوالي من السوء فعليكم بالطاعة، عضوا عليها بالنواجذ، أي عضوا على هذه الوصية بالنواجذ، أي بأشد ما يمكنكم العض. وهذا إشارة إلى شدة المخالف وكثرة الأهواء، وأن الذي يستمسك بهذا العهد ويلزم الطاعة ينبذ ويعارض ويستنكر فعله وتكال له التهم كما ترون ورأيتم. يزعمون أن لزوم الجماعة والطاعة خنوع وذل واستسلام للطغيان، الذل في مخالفة السنة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: وجعلت الذلة والصغار على من خالف أمري. ولذلك من ثار لم يجن خيرا، إنما جنى الشتات والهوان والذل وسفك الدماء وانتهاك الأعراض وذهاب الخيرات. العزة في السنة والرفعة في السنة. ولذلك قال: فإنما المؤمن كالجمل الأنف لا يأنف من اتباع السنة ولزوم الطاعة والجماعة، حيث منقيدا قاد تقوده السنة، كما قال أوزاعي: ندور مع السنة حيث دارت. وهذا الباب أيها الأفاضل من الأبواب التي يزن بها المسلم إيمانه بنبيه عليه الصلاة والسلام وتعظيمه لسنته، ويعرف هل الهوى غلب عليه أم لا. إذا تليت عليك أحاديث الصلاة والفضائل كيف تجد قلبك؟ وإذا تليت عليك أحاديث السمع والطاعة والبيعة كيف تجد قلبك؟ إذا وجدته مقبلاً على الجميع سواء بسواء فأنت خال من الأهواء، وإلا فالهوى قد داخلك والشيطان قد تلاعب بك، لأن القائل لهذا هو القائل لهذا عليه الصلاة والسلام. ومن شروط الإيمان به كما قال عليه الصلاة والسلام: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوا بي وبما جئت به، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وتأمل: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها، ولم يقل عضوا عليهما، للدلالة على أن سنة الخلفاء والصحابة سنة للنبي عليه الصلاة والسلام، فما جاء به الرسول لا يفهم على وجهه إلا بفهم الصحابة وطريقهم. فعليك أن تستمسك بهذا، عضوا عليها بالنواجذ بأقوى ما تستطيع. ولذلك عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس. قال النبي عليه الصلاة والسلام عمن ينجو ممن بشر بالخير، ممن ينجو من الفتن والضلال في الدنيا ومن النار في الأخرى: الفرقة الناجية، لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم. ولذلك عظم أجر من يصبر على هذا الهدي ويستمسك به حين تكثر الفتن وتعظم الأهواء،

وقد بيّن النبي عليه الصلاة والسلام أمر الفتن وجلاها، حتى إنه من سيشاهدها وسيحضرها لن يستطيع أن يصفها بأكثر من وصف النبي صلى الله عليه وسلم لها. فأحاديث الفتن أكثر بكثير من أحاديث الصلاة والزكاة والصوم والحج للحاجة لها. فنحن آخر الأمم وعلينا تقوم الساعة، والفتن كلما اقتربت الساعة زادت، حتى تختم بفتنة الدجال وهي أعظم فتنة على وجه الأرض. ولكن مهما عظمت فتنته فهي هينة عند من عرف وتبصر، من عرف السنة، من عرف الكتاب، من قرأ عليه العشر آيات من أول الكهف عصم من فتنته، من عرف وصفه بأنه أعور وأن الله ليس بأعور من سنة النبي صلى الله عليه وسلم عصم من ضلاله. ولذلك يخرج إليه شاب من المدينة فيقول: من أنا؟ فيقول: أنت الدجال الذي حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثه. فما بقي الحديث وتمسك به الناس لن يضلوا وإن عظمت الفتن. فأسأل الله عز وجل أن يعصمنا وإياكم من الفتن، وأن يجعلنا ممن تمسك بالسنة ظاهرا وباطنا واستقام عليها ولقي ربه عليها وورد الآخرة حوض نبيه. كما أسأله سبحانه أن يديم علينا الخيرات، وأن يوفق ولاة أمورنا إلى ما يحب ويرضى، وأن يحفظ بلادنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وبطن. ثم أعود لبدء فأشكر القائمين على مؤسسة رأس الخيمة للقرآن الكريم وعلومه، على هذه الدروس النافعة وفتح الخير على الناس. فأسأل الله عز وجل أن يسدد خطاهم وأن يحفظهم وأن يعيننا وإياهم على ما يحب ويرضى، وأن يوفقنا جميعا إلى كل خير وأن يجنبنا كل شر. والمعذرة على الإطالة، وبارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا.